أره بحسن فهمي رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، حيث وقف بنا الكلام في أبواب المعاملات عند بابين سنتكلم عليهما اليوم إن شاء الله، باب الصلح وباب المسابقة. الصلح يطلق بمعنى عام في كل ما فيه إصلاح بين المتخاصمين، سواء كان على مال أو تنازل عن مال، مال يبذل أو مال يتنازل عنه، أو كان صلحا عن طريق الكلام والتراضي بين الناس، مثل أن يصلح شخص بين رجل وامرأته، أو بين أخ وأخيه، أو بين شريك وشريكه، أو بين المتخاصمين، أو بين فئتين، وهذا صلح مشروع ومندوب إليه. فإن الله تعالى قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن الصلح الذي يتكلم عليه الفقهاء في كتب الفقه أخص من هذا، لأنه صلح في مقابل مال يبذل أو مال يتنازل عنه. ولهذا كما يظهر أمامكم الآن، الصلح نوعان: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار، هذان نوعان يتكلم عليهما الفقهاء في الصلح الذي فيه بذل مال، فيه مال يبذل أو مال يتنازل عنه. صلح على إقرار، وهو أيضا نوعان: إما أن يكون على إقرار من نفس النوع الذي فيه الحق، وإما أن يكون من نوع آخر. يعني صلح على إقرار، مثاله: الآن شخص اشترى من شخص شيئا، مثلا محمد اشترى سلعة من عبد الله، عبد الله هو البائع ومحمد هو المشتري. محمد المشتري بذل مالا، دفع مثلا 10,000 جنيه لشراء سلعة. عبد الله البائع مقر بأن محمدا دفع له مالا، لا ينكر ذلك، إلا أنه لم يعطه السلعة المطلوبة، لم يعطيه السلعة المطلوبة. لماذا؟ لأنه مثلا لا يستطيع أن يسلمه هذه السلعة، ليست متوفرة عنده، ليست موجودة. محمد قال: لا، أنا دفعت مالا 10,000 وأريد السلعة، أنا ما بذلت هذا المال إلا من أجل تحصيل هذه السلعة. وذهب إلى المحكمة ورفع دعوة أو قضية على عبد الله أنه يريد منه سلعة كذا وكذا في مقابل 10,000 جنيه دفعها إليه. عبد الله مقر، لا ينكر هذا، ولكنه قال لمحمد: يعني تعال نتصالح فيما بيننا، وأعطيك شيئا من المال في مقابل التنازل على هذه القضية، ونتصالح فيما بيننا، وما فيش داعي للمحكمة، ونحن نذهب إلى القاضي والمسائل فيما بيننا تحل، وأنا أعطيك هذا الذي دفعت فيه المال، لكن مش حاضر أدفع، أعطيك كل السلعة، أعطيك بعضها. فمحمد قال: خلاص، وافقت على هذا، وتوافق على أن يأخذ محمد جزءا من هذه السلعة ويتنازل عن القضية. يبقى بدل ما يأخذها كلها، عبد الله غير قادر على الوفاء بهذا كله، فأعطاه بعضه وقبله محمد. فهذا نوع من أنواع التبرع من محمد، أنه تنازل عن بعض حقه في مقابل أن يأخذ هذا البعض ويترك البعض الآخر على سبيل التسامح والتبرع. وأيضا قد يكون مالا، يقول مثلا: أنا لي عندك 10,000 جنيه، مسألة مثال آخر، وأنا مقر أني فيه 10,000، ولكني لا أستطيع أن أدفعها لك، فيقول له خلاص أنا كم تدفع؟ قال أدفع مثلا 6 أو 7 وسامحني في الباقي. إذا حصل بينهما تراضي في مثل هذا وهذه نوع من أنواع المصالحة، هذا تبرع، تبرع له بالفرق بين 10 و6 ب4000 فرق، هذا نوع من التبرعات وهو جائز ما دام ليس هناك ظلم، ليس هناك جحود للحق، ولكنه في صلح فيما بينهما، تصالح على بعض الحق، وهذا الذي تصالح عليه من نوع الدين الذي على هذا الشخص من نفس الجنس من نفس النوع ليس نوعا آخر. النوع الثاني من أنواع صلح الإقرار أن يكون من غير جنس الحق، يعني من نوع آخر. أنا مثلا دفعت 10,000 لأشتري أجهزة كمبيوتر، وهذه الأجهزة ليست متوفرة أو ليست على الوجه الذي كنت أريده، فذهبت ورفعت دعوة على البائع اللي هو نسميه عبد الله مثلا وأنا محمد، فرفعت عليه دعوة أني أريد أجهزة الكمبيوتر اللي صفتها كذا وكذا ودفعت فيها 10,000. قال ليس عندي ولا أستطيع أن أوفرها لك، تعال نتصالح، خذ أجهزة أخرى، خذ مثلا أجهزة تليفون محمول، هواتف، جوالة، هذا نوع آخر غير الكمبيوتر، يعني هذا نوع وهذا نوع. فتصالحنا على أن أخذ بهذه الأثمان هذه هذا الجنس الآخر، النوع الآخر اللي هو التليفونات الجوالة بدل الكمبيوتر، لا بأس بهذا إذا حصل بيننا تفاهم وتصالح، وهذا نوع من الصلح الذي هو إقرار يكون بيعا، لأن بدل لماذا يعني هذا إذا إحنا هو نقول هو صلح، لماذا نجعله بيعا؟ بين قوسين إحنا قلنا إيه بيع، الأول كان تبرع لأني تنازلت عن بعض حقي، إنما الصورة الثانية هذه تبرع، الصورة الثانية هذه بيع، لماذا؟ لأني كأنني بعتك أجهزة الكمبيوتر وأعطيتك، كأن اشتريت منك أجهزة الكمبيوتر وأعطيتك بدلها أجهزة التليفون، يعني لك في ذمتي مثلا جهازين أو 3 أجهزة كمبيوتر، طيب أنا أعطيك بدلها 4 أجهزة من الهواتف الجوالة، فهذا نوع من أنواع البيع. إذا حصل تراض بينهما على هذا فلا بأس به، وهذا صلح إقرار. لماذا يسمونه إقرارا؟ إقرارا لأن الذي عليه الحق مقر بأن عليه حقا، لا يجحد هذا ولا يكذب المدعي، بل يقول لك عندي حق ولكنني سأصالحك عليه، إما على بعضه تتنازل ولا يجبره على التنازل لكن هذا على سبيل الإحسان، وإما على نوع آخر أعطيه إياك ويكون هذا في مقابل هذا ونتصالح فيما بيننا، فإذا تراضيا على ذلك فهذا حقهما، والصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. النوع الثاني من أنواع الصلح صلح على إنكار، صلح على إنكار، صلح على إنكار أنني أدعي على شخص مالا أو شيئا وهو ينكر هذا، يبقى عندي طرفان برضو هنقول محمد وعبد الله على سبيل المثال، محمد يدعي أن له 50,000 جنيه عند عبد الله، عبد الله يقول لا ليس لك عندي شيء ولا شفتك ولا أعرفك، فذهب محمد ورفع دعوة أو قضية عند المحكمة ومعه ما يوثق هذه الديون، فإما أن يكون كاذبا في دعوة وهذه مثلا أوراق مزورة أو شهادة زور أو ما إلى ذلك فهذا حرام عليه، وإما أن يكون صادقا وعبد الله هو الذي ينكر كاذبا فحرام على عبد الله أيضا أن يجحد الحق، وأي صلح يجريه عبد الله في مقابل أنه لا يدفع 50,000 يقول له طب خذ 40، طب نتفاوض، طب أعطيك بديلا، حيث أنكر ولم يقر بهذا الحق مع أنه ثابت عليه فهذا حرام عليه لا يجوز في حق. إنما محمد مسكين يأخذ ما يتأثر له أن يأخذه، أحسن موضوع كل شيء يأخذ بعضه، لكن الإثم هنا على عبد الله لأنه جاحد للحق الذي يعلم أنه ثابت في ذمته. لكن هناك صورة قد يكون عبد الله ناسيا أصلا ولا في ذهنه وليس متعمدا ولا جاحدا، لكن في الحقيقة إن محمد أن محمدا له عنده حق، وذهب ورفع دعوة ومعه أوراق تثبت، رفع دعوة قضائية ومعه أوراق تثبت هذه صحة هذه الدعوة، فقال عبد الله والله أنا ناسي ولا أذكر شيئا، ولكن مع ذلك يعني أنا رجل مش وش بهدلة ومش بتاع محاكم، يا محمد أنت بتدعي علي 50,000، طب خذ مثلا سلع، ليس عندي سيولة الآن، خذ سلع بهذه 50 أو نتفاوض يا أخي وخذهم مثلا 40 أو 30 أو نحو ذلك، ومحمد وافق، قال برضو المحاكم حبالها طويلة والمسألة قد تطول وخلاص تصالحنا على بعض الحق، فهذا أيضا نوع جائز من أنواع الصلح. صلح على الإنكار في حق المدعي اللي هو محمد اللي هو رفع دعوة يعتبر بيعا، لأنه أخذ شيئا بدل الحق الذي له، بدل 50,000 حيأخذ مثلا سيارة أو كمبيوتر أو أجهزة أخرى، المهم كأنه باع الذي كأنه باع أو كأنه اشترى يعني بهذا المال شيئا آخر، فهو في حقه بيع، باع حقه وأخذ به بدله شيئا آخر. وفي حق المدعى عليه اللي هو عبد الله في المثال الذي ذكرناه إبراء، لأن محمدا أبرأه من هذا الدين أو خفض بعض هذا الدين، فيعتبر في حقه إبراء. ومسائل الصلح كثيرة ومتفرعة، ولكن هذا الذي ذكرناه يعتبر رؤوسا لمسائل الصلح. بعد ذلك نتكلم على باب مهم جدا وتكثر صوره في زماننا، وهو المسابقة. المسابقة يسميه الفقهاء رحمهم الله السبق، والسبق بمعنى المسابقة. وقد يقولون السبق، لكن بينهما فرق. السبق بسكون الباء هو المسابقة، أن يتسابق اثنان يتنافسا، أن يتنافسا يعني اثنان يتنافسان على شيء، والذي يسبق منهما قد يأخذ جائزة وقد لا يأخذ جائزة. هذا الشيء الذي يأخذه الفائز يسمى سابقا بفتح الباء. إذن السبق هو نفس المسابقة. السبق بفتح الباء هو الجعل أو العطاء أو النوال أو الجائزة، سميه أي اسم يعني يعبر عن هذا المعنى. إذن عندنا لفظان، السبق بسكون الباء هو المسابقة. السبق بفتح الباء بتحريك الباء بالفتح، سبق هو العطاء أو الجائزة أو النوال. إحنا نتكلم على الأمرين، هذا الباب يبحث فيه عن الأمرين معا، السبق نفس المسابقات والسبق اللي هو الشيء الذي يدفع. لهذا أحكام ولهذا أحكام، وأمامكم التوضيح. نتكلم في 4 عناصر في المسابقات. المتسابقين أو المتسابقين، ممكن يكونوا 2 يبقى متسابقين، أو متسابقين أكثر من 2 يعني 3 فأكثر جمع. ثانيا السبق اللي هو العطاء أو الجائزة أو النوال أو الجعل، هذا يسمى سبقا. الثالث مجال السباق، يعني ما الذي يجوز فيه المسابقة، إيه المجالات التي تجوز فيها المسابقات. رابعا أداة السباق، الأدوات التي تستعمل في السباق. نتكلم على هذا كله بحول الله تعالى وتوفيقه. أولا المتسابقين أو المتسابقين، لابد من شروط في حق المتسابقين أو المتسابقين. إذا كان 2 يبقى متسابقين، إذا كان أكثر 3 فأكثر يبقى متسابقين. أولا لابد من الرضا، لا يجبر أحد على أن يدخل في سباق ويبذل مالا إلا برضا، لأنه لا يحل أن تأخذ مال أخيك إلا بطيب نفس منه. فلابد من رضا كل من المتسابقين أو كل من المتسابقين، كل واحد يكون راضيا بهذه المسابقة وببذل المال فيها، لو كان بذل المال فيها جائزا، لأن مش كل المسابقات يجوز فيها بذل المال كما سنعلم. يبقى أول شيء الرضا. ثانيا جواز التصرف، أن يكون المتسابق جائز التصرف. احنا قلنا جائز التصرف يعني حرا بالغا رشيدا غير محجور عليه، يجوز أن يتصرف في ماله، ليس محجورا عليه لأنه مفلس، ولا محجور عليه لأنه سفيه، ولا محجور عليه لصغره، وإنما هو شخص جائز له أن يتصرف في ماله. وسبق هذا الاستعمال مرارا للصلاح، لو جائز التصرف في البيع وفي الإجارة وفي غير ذلك. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون كل من المتسابقين أو كل واحد من المتسابقين لو كانوا أكثر من 2 قادرا على السبق، يعني كل منهما مؤهل لأن يسبق. لا نأتي بواحد فارس مغوار لا شك في أنه سيفوز والثاني خاسر لا محالة ونجري بينهما مسابقة، لا، المسابقة تكون بين شخصين أو بين أشخاص كل واحد منهم يحتمل أن يفوز. وإلا لو دخلوا أو دخل لو كان 2 على أن واحدا فائز لا محالة والثاني خاسر لا محالة أو البقية خاسرة لا محالة، فهذا لا يجوز. لابد أن تكون احتمالات الفوز متساوية أو موجودة بنسبة معقولة فيما بين هؤلاء المتسابقين أو بين هذين المتسابقين. طيب هذا ما يتعلق بالمتسابقين، بنفس الشخص الذي يتسابق أو الأشخاص الذين سيتسابقون. بعد ذلك نأتي إلى السبق اللي هو الركن الثاني أو نوع العنصر الثاني في المسابقة، السبق اللي هو العوض الذي يبذل. أولا لا يجوز أن تكون أن يكون هناك عوض أو سبق في المسابقات إلا في ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق، هنا بفتح الباء لأن احنا نتكلم على العوض، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف هو الإبل، والنصل هو السهام، والحافر هو السباق على الخيل. فهذه ثلاثة أنواع لا يجوز أن يتسابق إلا عليها، سباق الخيل وسباق الإبل وسباق التراشق بالسهام هو المناضلة. لماذا؟ لأنه يستعان بهذه على الحرب، على الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه على السباق في هذا، وركب الخيل ورمى بالسهام، كل هذا من باب إعداد القوة التي أمر الله بها في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن الإسلام دين القوة وليس دينا يقهر أو دينا يذل أتباعه، وإنما لابد أن يكون له قوة يردع بها أعداءه. فهذه الثلاثة الأنواع يستعان بها على الجهاد في سبيل الله، لذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالسبق فيها، ببذل العوض فيها، من أجل أن ذلك يحفز على الإتقان ويحفز على تعلم هذه المسابقات أو هذه الأنواع التي تعين على الجهاد في سبيل الله. هذه الثلاثة اللي هي سباق الخيل وسباق الإبل وسباق الرمي بالسهام، بعض العلماء قاس عليها كل ما ألحق بها من آلات الحرب الحديثة كالطائرات والدبابات والسفن الحربية وكل ما فيه إعانة على الجهاد في سبيل الله، هذا قول لبعض أهل العلم. وقال آخرون لا، نقتصر على ما جاء به النص ولا نقيس عليه غيره، ففي هذا خلاف بين العلماء، إنما فيما يتعلق بالزمان السابق والحرب آلاتها معروفة، ليس هناك الآلات الحديثة التي ظهرت والدبابات والصواريخ والغازات إلى آخره، فكان الكلام مقصورا على هذه الثلاثة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وفي الآلات الحربية الحديثة خلاف بين أهل العلم، هل تقاس على هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو يقتصر على مورد النص ولا يقاس عليه، في هذا خلاف ولا إنكار في مثل هذه المسائل التي يتسع فيها النظر لأهل العلم. لكن ما ليس من هذه الثلاثة الخف والنصل والحافر وما ليس يستعان به على القتال في سبيل الله فإنه لا يجوز بذل العوض فيه بإجماع العلماء. يعني احنا دلوقتي محل احنا عندنا ثلاثة أشياء، الخف والنصل والحافر هذه جاء بها الحديث وقال بها العلماء فيجوز بذل العوض فيها. النوع الثاني ما يستعان به على القتال في زماننا كالدبابات والصواريخ والسفن الحربية ونحو ذلك مما يستعان به على القتال في سبيل الله، هل يجوز إجراء المسابقات في هذه؟ طبعا الكلام هنا في المسابقات التي بعوض اللي هو السبق بذل عوض، نعم هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. النوع الثالث ما لا يستعان به على القتال في سبيل الله، أشياء من الألعاب الرياضية أو الثقافية أو التجارية، مثلا كرة القدم، أنواع الرياضات الأخرى، المسابقات الثقافية والعلمية غير العلم الشرعي لأن في العلم الشرعي خلافا، هذا كله لا يجوز بذل العوض فيه إجماعا بإجماع العلماء. فتبين لنا الآن إن المسابقة التي من غير بذل عوض، أنا أريد أن أسابقك جريا على الأقدام أو بالسيارات، نعمل سباق بسيارتي وسيارتك ونعمل مسابقة بيني، أو نجري على أقدامنا، أو مباراة كرة قدم بالضوابط الشرعية التي نترك فيها المحرمات التي في كرة القدم، وهكذا من سائر الألعاب أو المسابقات، وليس هناك بذل عوض، لا أنا سأدفع شيئا ولا أنت ستدفع شيئا ولا شخص ثالث سيدفع لنا شيئا في هذا، نقول هذا جائز، مسابقة من غير بذل عوض، والشيء الذي يتسابق عليه حلالا وليس محرما، الشيء الذي يتسابق عليه حلال وليس محرما، فليس هناك مانع من هذا. دي المسابقة التي ليس فيها بذل عوض، لكن المسابقة التي فيها بذل عوض، فيها سبق، فيها مال يدفع، إما من المتسابقين كليهما أو من واحد أو من شخص ثالث، نقول إذا كان في خف ونصل وحافر فهذا يجوز بذل العوض فيه. وإذا كان شيء آخر يستعان به على الجهاد في سبيل الله ففيه خلاف. وإذا كان شيئا لا يستعان به على القتال وليس خفا ولا نصرا ولا حفرا ولا يستعان به على القتال كسباق السيارات وسباق الجري على الأقدام وسباق الألعاب الرياضية والثقافية فإن هذا لا يجوز بذل العوض فيه بإجماع العلماء. هذا التقسيم مهم جدا أن يضبط في ما يتعلق بالسبق بالسبق. طيب شروط السبق: أولا أن يصح أن يكون ثمنا في البيع، يكون مالا، لأن سأبذل مالا يبقى لابد أن يكون ثمنا في البيع، فلا يكون مثلا شيئا محرما كخمر أو آلة معازف أو حرير بالنسبة للرجال فإنه لا يجوز للرجل يلبس حريرا، أو مثلا كلب يقولك الذي يفوز يأخذ كلب ألماني مش عارف ماركة كذا وكذا، بيع الكلب حرام وثمنه حرام، فلا يجوز أن يكون عوضا في هذه المسابقات. لا بد أن يكون العوض شيئا يصح أن يتموله الإنسان، يكون مالا عند الإنسان، شيء مباح أن ينتفع به من غير تقييد بشيء، وهذا سبق أن بيناه في البيع. سيارة، جهاز كهربائي، تليفون، جهاز كمبيوتر، مال نقود يأخذها، ذهب، فضة، كل هذا لا بأس به لأنه مال. فلا بد أن يكون السبق اللي هو العوض يكون يصح أن يكون ثمنا في البيع. ثانيا أن يكون مجال السباق مقتصرا على الإبل والخيل والرماية بالسهام، هذا الذي ذكرناه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، ونحن نمشي على هذا القول اللي هو يقول لا يقاس على هذه غيرها، ومن العلماء من يقيس عليها الآلات الحربية وفي هذا خلاف. الشرط الثالث وجود المحلل. واحد يقول محلل، احنا نعرف المحلل ده لما واحدة يطلقها زوجها ثلاث طلقات وبعد كده يأتي رجل يتزوجها فتحل لزوجها الأول إذا طلقها الزوج الثاني، ولعن الله المحلل والمحلل له، ده اللي الناس يعرفوا. لا، هناك أيضا المحلل هنا في السبق يذكره الفقهاء، وهو شخص ثالث يدخل بين شخصين أو شخص رابع يدخل بين ثلاثة أو خامس يدخل بين أربعة، المهم إذا كان العدد المتسابق عدد المتسابقين موجودا وكل منهم بذل مالا فلا يجوز السبق إلا بمحلل يدخل ولا يدفع مالا. مثال ذلك: عبد الله وعبد الرحمن يريدان أن يتسابقا على الخيل أو الإبل أو الرمي بالسهام، نقول هذه مجال السباق يجوز فيه دفع المال، هذه أول شيء موجود، والمال الذي سيدفع جنيهات مصرية، يبقى هذا صح أن يكون ثمنا في البيع، أيضا الشرط الثاني موجود، ما فيش مشكلة لحد دلوقتي. متى المشكلة؟ أين هي المشكلة؟ أن عبد الله سيدفع مالا وعبد الرحمن سيدفع مالا، الفائز يأخذ المال كله والخاسر لا يأخذ شيئا، نقول هذا لا يجوز إلا بمحلل وهو شخص ثالث يدخل معكما ويتسابق معكما، فأنتم الآن ثلاثة، وهذا المحلل لا يدفع شيئا أبدا، إن فاز أخذ ما دفعته يا عبد الله أنت وعبد الرحمن، وإن خسر لا يدفع شيئا، والفائز منكما يأخذ المال كله. يبقى الآن عبد الله وعبد الرحمن دفع مالا، دخل شخص ثالث ليكن محمد لم يدفع مالا، لو أن محمدا فاز سيأخذ الفلوس بتاعت عبد الله وعبد الرحمن كليهما، لو فاز عبد الله يأخذ المال كله أيضا، لو فاز عبد الرحمن يأخذ المال كله، أما إيه فائدة محمد؟ محمد محلل، وجاءت أحاديث تدل على اشتراط المحلل في هذا النوع من السباق. وفي هذا أيضا خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن يدفعان مالا بدون محلل، وأطال ابن القيم رحمه الله البحث في هذه المسألة في كتابه الفروسية، لكن هذا الذي ذكرته قول جمهور العلماء أنه لا بد من محلل، أنه لا بد من محلل عندما يكون كل المتسابقين دفعوا مالا أو اثنين دفع كل منهما مالا، فلا بد من شخص ثالث يدخل ولا يدفع هذا الثالث مالا، إن فاز أخذ العوض كله وإن خسر لم يدفع شيئا. وكذلك نقول في عبد الله وعبد الرحمن كل منهما إن فاز يأخذ المال كله وإن خسر يخسر ما دفعه. إذا كانت المسابقة في غير هذه الثلاثة فلا تجوز، ما ينفعش مثلا اثنين أو ثلاثة أو عشرة حتى يعملوا مسابقة كرة قدم كل منهما يبذل مالا، فريقين ثلاثة بيقول لك احنا ناخذ من كل لاعب من اللاعبين والفائز يأخذ البطولة أو الكأس أو الجائزة والخاسر لا يدفع يعني خسر ماله، نقول هذا حرام بإجماع العلماء. لأن لا يجوز بذل العوض في المسابقات إلا هذه الثلاثة التي ذكرناها، ويقاس عليها عند بعض العلماء ما يستعان به على القتال. كذلك المسابقات الثقافية والمسابقات التي مثلا تكون مسابقات تجارية، اللي اشتري كذا يأخذ جائزة، ونعمل قرعة فيما بين المتسابقين أو بين المشترين على الكوبونات التي تبذل لهم، هذا كله محرم ونوع من أنواع الميسر. فهذه الشروط الثلاثة للسبق: أن يكون ثمنا في البيع، صح أن يكون ثمنا في البيع، أن يكون في مجالات الإبل والخيل والرماية، ويقاس عليها عند بعض أهل العلم ما يستعان به على الجهاد. الثالث: وجود المحلل إذا كان كل منهما سيبذل مالا. المحلل يشترط في هذه الصورة فقط، لكن لو أن واحدا من المتسابقين هو الذي سيدفع، عبد الله فقط هو الذي سيدفع، ويقول لعبد الرحمن: إن سبقتني خذ المال، وإن سبقتك خلاص يبقى أنا لم أخسر شيئا، فهذا لا، فهذا جائز ولا يشترط فيه المحلل. المحلل يشترط لما كل منهما يدفع، أو لما يكونوا أربعة كلهم يدفعوا، أو ثلاثة كلهم يدفعون. طيب لو أن شخصا خارجا عنهما هو الذي سيبذل الجائزة، يعني مثلا أبوهما أب عنده ولدين عبد الله وعبد الرحمن برضو، يريد أن يعلمهما الفروسية أو الرماية بالسهام، وقال الفائز منكما أعطيه جائزة، ولن تدفع أنت يا عبد الله ولن تدفع أنت يا عبد الرحمن، أنا الذي سأبذل لكما جائزة للفائز منكما، فهذا أيضا جائز ولا يشترط فيه المحلل. إنما أو مثلا ولي أمر، مش بس الأب، ولي الأمر رئيس الجمهورية أو السلطان أو كذا، أو وزير الشباب والرياضة بذل في هذه الألعاب التي يستعان بها على القتال، كل هذا لا بأس به ولا يحتاج فيه إلى محلل، إنما يحتاج إلى المحلل عندما يبذل كل المتسابقين أو كل من المتسابقين مالا. ما يحصل اليوم في مسابقات الخيل وفي مسابقات الإبل يختلف عن السابق، لأن اليوم يتفاخر بهذه المسابقات ولا يستعان بها على القتال، وفي مسابقات الإبل فخر وخيلاء وبذل مال في صرف لا يمكن أن يقول بجوازه عالم بشريعة الله عز وجل. وكذلك في مسابقات الخيل التي تحصل ليس سباقا بين خيل يستعان بها على القتال، وإنما فيها من السرف والخيلاء، وفيها أيضا أن مثلا 60 حصان، غالبا يكون النصاب 60 حصانا تتسابق، ويأتي الجمهور وكل حصان له رقم، والجمهور يشترون رقما معينا يظن أن هذا هو الذي سيفوز ويبذلون فيه المال، يبقى كوبون معين برقم لهذا الحصان ويبذل فيه، تبذل فيه ملايين أو مئات الآلاف، والذين دفعوا مالا في هذا الحصان لو فاز صاحبه يأخذون المال المدفوع كله، وإذا خسر خسروا أموالهم. هذا نوع من أنواع القمار، ميسر لا يجوز، وليس هذا الذي تحدث عنه الفقهاء في سباق الخيل والإبل، وإنما تحدث عما ذكرناه فقط، ما يستعان به على القتال، والبذل يكون من شخص ثالث أو من واحد منهما، أو إذا كان من كل منهما فلا بد من محلل. طيب هذا السبق، عرفنا الآن أن بذل الأموال في مسابقات الكرة وفي مسابقات المسابقات الرياضية التي لا يستعان بها على القتال حرام بإجماع العلماء. لذلك كرة القدم إنما تجوز بشروط: أن تخلو من التعصب، أن تخلو من الاقتتال والشحناء والعداوة والبغضاء، أن تخلو من كشف العورة اللي هو الفخذ الذي يكشف عند الرجال. الآن والعياذ بالله صار في كرة قدم نسائية، فلا أدري ماذا نقول، نسأل الله العافية. أن لا تضيع فيها الأوقات الكثيرة فتضيع مع الصلوات، أو يحصل فيها تضيع للواجبات الشرعية. أن لا تصل إلى حد الجنون والخبل الذي يعيش فيه الناس اليوم، وكلنا شهدنا ما حصل أو ما يحصل عموما في المباريات وفي الدورات وفي المسابقات، ما يحصل فيها من اقتتال بين الناس، أناس يموتون وأناس يجرحون، تضيع أوقات وشغل للناس بما يلهيهم عن الجدية وعن الإنتاج. فوق ذلك لو كل هذه الشروط توفرت ألا يدفع فيها عوض مطلقا، لا من اتحاد كرة ولا من جمهور ولا من فرق، وإنما تلعب على سبيل الترويح عن النفس ونحو ذلك. أما أن تلعب وتكون تجارة وأموال تدفع وأموال تبذل، فلا أعلم عالما معتبرا يقول بجواز هذه، أو يجد مثل هذا موجودا في كتب العلماء وفي كتب الفقهاء، وإنما قد يتساهل بعض الناس المفتين في زماننا ويخالف الكلام الموجود فيما نعرفه من كتب الفقهاء. إحنا لا نتكلم في مذهب، معينة، نتكلم بإجماع الفقهاء الذي سيقول بجواز بذل هذه الأموال بهذه الصورة الحادثة في كرة القدم اليوم، يطالب بأن يأتي بدليل شرعي أو كلام عالم معتبر من أهل العلم يفهم الأدلة فهما صحيحا ويخرج على كلامي جواز هذه المسابقات، ولن يجد إلى ذلك سبيلا، فضلا عما يحصل فيها من فتن عظيمة وتضيع للأموال وتضيع للأوقات. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يشغلهم بطاعته وبما يعود بالخير عليهم وعلى الأمة الإسلامية. بعد ذلك نتكلم على مجالات السبق، مجالات السباق، المجالات التي تجوز فيها المسابقات. احنا نتكلم بقى في المسابقات عموما، بعوض أو بغير عوض لابد أن تكون مباحة، التي بعوض لابد أن تكون في الخيل والإبل والسهام، لكن التي بغير عوض لابد أن تكون مباحة. لو احنا نعمل مسابقة ليس فيها دفع مال ولكن مسابقة من باب التنافس، فنقول لا بأس، ولكن يكون شيئا مباحا، مسابقة ثقافية، مسابقة علمية، مسابقة بالسيارات، مسابقة جري على الأقدام، كرة بالضابط المعتبرة، لا بأس بهذا، ولكن لا يبذل فيها مال. أما إذا كان شيئا محرما، مسابقات غناء، مسابقات عزف، مسابقات رسم صور ذات أرواح، مسابقات متعلقة بالنرد والشطرنج وهذه الألعاب التي لا تجوز ممارستها، الألعاب التي بالزهر، النرد وما في معناه، كل هذا لا يجوز المسابقة فيه لا بعوض ولا بغير عوض. بعد ذلك أدوات السباق، عنصر الأخير في السبق أدوات السباق. أدوات السباق لا بد أن تكون معينة، يعني مثلا هذا الخيل، وتعين الخيول التي ستسابق عليها أو الإبل التي ستسابق عليها أو السهام التي سترمي بها، تعينها وتعرف صفاتها وتعرف يعرف مدى إتقانها وتساويها فيما بينها، تكون شيئا معينا، وأن تكون هذه الأدوات متحدة في النوع. يبقى مسابقات خيل يبقى خيل فقط، لا نسابق خيلا مع إبل ولا خيلا مع حمر ولا خيلا مع بغال، وإنما يكون متحدا في النوع، وتحدد المسافة التي سيتسابق فيها والبداية والنهاية والزمان والمكان ونحو ذلك مما يضبط هذه المسابقات وهذه الممارسات، حتى لا يكون فيه ظلم لأحد المتسابقين أو لواحد من المتسابقين. بهذا نكون قد انتهينا من المسابقة، وفي المرة القادمة إن شاء الله سيتكلم على عقود جديدة، نوع آخر من العقود اللي احنا تكلمنا عليه، البيع والإجارة والجعالة والمسابقة ونحو ذلك والصلح، هذه عقود معاوضة تبذل فيها أموال شيء في مقابل شيء عوض. وإنما سأتكلم في المرة القادمة إن شاء الله على عقود تسمى عقود التوثيق، اللي هي الرهن والكفالة والضمان، وهي أبواب مهمة جدا نعرف أحكامها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. قبل أن أختم، لأنه بقي لي دقيقة أو دقيقتان، أريد أن أوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس الوزراء وإلى وزير الداخلية وإلى كل من له كلمة مسموعة فيما يتعلق بشأن الضباط الملتحين. أقول لهم اتقوا الله عز وجل ولا تمنعوا الناس من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحجج واهية، فاللحية لن تعيق عمل الضباط ولن تحدث بين الناس فرقة ولا نزاعا ولا أي شيء مما تتوهمونه، ورئيسنا ملتحن ورئيس الوزراء ملتحي، ولو لم يكون ملتحيين فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء والمرسلين وأمر الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي، أمر من الله تعالى، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوبها وحرمة حلقها، وبعض العلماء قال يكره حلقها، لكن لم يقل أحد أن اللحية مباحة أو عادة من العادات أو ليست مهمة، لا أبدا، الجمهور على الوجوب، بل حكي الإجماع على ذلك. واللي يقول إنها تافهة أو أمر تافه أو لا يساوي نكلة أو نحو ذلك من الكلام العظيم الذي يقال اليوم، يستهزئ بشريعة الله تعالى، شيء يأمر الله به من فوق سبع سماوات، وتيجي أنت تقول ليس مهما أو تافها، أنت التافه الحقير، إذا كنت ترمي شريعة الله بالتفاهة فأنت تافه ولا يعبأ بك ولا بما تقول. فنحن نوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية وفقه الله، وإلى رئيس الوزراء، وإلى كل من له كلمة: اتقوا الله واعدلوا بين الناس. وأنت يا رئيسنا وفقك الله، وعدت بأن تحمي حقوق الناس وترد لهم حقوقهم. فهؤلاء الذين أوقفوا عن أعمالهم بقالهم سنة ولا أكثر في هذه الظروف الاقتصادية الشديدة في مصر بدون ذنب ولا جريمة، إلا أنهم يريدون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت مسؤول عن حمايتهم وعن صيانة حقوقهم. وحتى لو كان في قانون فإنه لابد أن يغير، ما هو فيش قانون، لكن لو في قانون يغير بما يوافق شريعة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. فما خلف الشريعة فهو من أمور الجاهلية، ونحن دولة مسلمة وأفرادها مسلمون. فأوصي بتقوى الله تعالى ورد الحقوق إلى هؤلاء الموقوفين بغير حق. نسأل الله تعالى أن يجري الحق على قلب رئيسنا ولسانه، وأن يوفقه للعمل بذلك، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم